قال لا ينقص عن كماله فضلا عن ان يفنى او يعدل. هكذا في جامع المسائل الجزء الاول صفحه 37 وصفحه 41. طيب انتهينا من هذه المساله. قال رحمه الله: واعلم ان هذا الوجه مبني على اصلين. الوجه الاول الذي سمعناه الشيخ رحمه الله يبين لك ان عباده الله وان محبه الله هي قره العيون وهي الغذاء، ويرد على المتكلمين وبالذات المعتزله لما يقولون ان هذه تكاليف من الكلفه اللي هي المشقه، ويرد على المعتزله على سبيل الخصوص الذين يجعلون هذه الاعمال او هذه الشرائع من باب ايش؟ التعويض بالاجره. الشيخ رحمه الله يقول لا، هذه الشرائع هي قره العيون وهي حياه القلوب. ثم يبين لك كما سمعت انه لما تاتي نصوص بانها مثلا لما قطع الكتب عليكم القتال وهو كره لكم حفت الجنه بالمكاره، او مثل ما ذكر عندك الايه الكريمه في شان المجاهدين ذلك بانهم لا يسلمون ضمرا ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله، فيقول هذا وما جاء في معناه من ذكر المشقه او التعب او حديث عائشه اجرك على قدر نصبك اي تعبك، يقول هذا التعب او هذا النصب ليس مقصودا ابتداء، او كما قال ايش ليس يعني مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته وانما جاء بالعرض او جاء ايش تبع. طبعا فهذا جانب مهم يعني يحتفي به الشيخ رحمه الله يقرر في هذا الموطن، وخير ايضا قرر تلميذه ابن القيم رحمه الله في شرح العليل صفحه 75 و400. اذا نخرج من هذا ان هذه الشرائع ليست كما يقول المتكلمه او كما قال من تبعهم من المتفقهه انها تكاليف، وكلمه تكاليف فيها معنى الكلفه المشقه والعنف، ابدا، بل هذه هي قره العيون وراحه البال والطمانينه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاه: وجعلت قره عيني في الصلاه. اما ما جاء في قضيه ان النصوص مثل اجرك على قدر نصبك اي تعبك، او مثلا كتب عليكم القتال وقرأ لكم حفت الجنه بالمكاره اصداغ الوضوء على المكاره، فكما قال الشيخ رحمه الله وقال انه انبسط في غير هذا الموطن، لكن الذي همنا ان ما جاء في هذه النصوص لا يعارض ما قرر الشيخ باعتبار ان هذه المشقه والنصب ليس مقصودا يعني لذاته، وانما جاء ذلك يعني بالتبع او جاء في العرض. ويعني لما ياتي مثلا الحديث حفت الجنه بالمكاره، نعم هناك مكاره، لكن لما تنظر الى المقصود بالدرجه الاولى او هو المقصود بذاته هو الطمانينه والحفه. الشخص الان مثلا لو بادئ لاول وهله يجد مثلا يعني شيئا من المجاهده او التعب في الطاعه، لكن هذه تنغمر، هذا التعب والمشقه ينغمر في ما في الطاعه من ايش؟ من راحه البال والطمانينه والسعاده والحياه والحياة اللذيذة. من الفوائد التي ذكرها الشيخ رحمه الله عند هذه الآية ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، فهذا الظمأ والنصب يعني هو ليس من أفعالهم، وإنما هو حادث عن أسباب من أفعالهم. واضح الآن؟ الذي هو فعلهم كما تتمت الآية لما قال تعالى: ولا ينفقون نفقة. فالإنفاق هذا إيش؟ من أفعالهم أم لا؟ الإنفاق يقول من أفعالهم، لكن الظمأ والنصب هذا يعني كما يسميها العلم هو تولد عن فعله، لا أنه إيش؟ لا أنه هو إيش؟ فعله. فهذا المتولد عن فعلهم من الظمأ والنصب يثابون عليه ولا ما يثابون عليه؟ كما في الآية يثابون عليه. هذا ذكر الشيخ رحمه الله في مواطن من كتبه في الدار التاسع والثلاثين وغيره. هنا في آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالشيخ عندك قال قبلها: ولم يجد يستوي السنة إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تعلق ما فيه، لكن هذا تعرف أنه اشتهر عند الأصوليين لما يقول حكم إيش؟ الحكم التكليفي، أليس كذلك؟